بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله، بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، انتهينا من الربع الأول من سورة البقرة، وهو الربع الأول أيضا من القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وممن يعمل بالقرآن، ومن حفظة القرآن، ومن خدام القرآن، ومن خدام أهل القرآن. آمين يا رب العالمين. نعم، فهذا شرف لنا، نسأل الله أن نناله بإذن الله تعالى. نبدأ في الربع الثاني، وهو قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي. الفعل بتاعنا هو فعل صحيح؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم. في القديم ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها إيه؟ أزواج مطهرة فيها خالدين. ماذا دي؟ خلصناها دي. قلنا فيها، ما هو الشيخ ياسر بقى كان فإحنا اختصرنا الكلام عشان خاطر الشيخ ياسر، هو استعجل. طيب، يقول لك هنا كلام جميل يا أولاد، ونفهم كده القرآن، ونقعد ونعيش مع القرآن، نعيش مع القرآن إن شاء الله. يقول لك سيدنا السيوطي، يقول لك إيه: ونزل ردا، ونزل ردا لقول اليهود عليهم اللعائن المتتاليات، لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله سبحانه: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وبعدين كمان في العنكبوت، في الذباب والعنكبوت، في قوله: كمثل العنكبوت اتخذت ايه بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يا حرف العنكبوت. يقول لك قالوا ايه بقى المجرمين دول؟ يقول لك ايه: ما اراد الله بذكر هذه الاشياء الخسيسة، وهم الاخساء، وهم الايه الاخساء، لان هذه الاشياء البعوضة اقرب منهم، البعوضة اقرب منهم، لأن البعوضة تسبح الله ولا تشرك به شيئا، البعوضة، والعنكبوت يسبح الله ولا يشرك به شيئا، لكن هؤلاء قالوا عزير بن الله، قالوا ايه عزير بن الله، وهكذا، وكلامهم فاضل كفر والعياذ بالله وشرك. فالأنعام أفضل عندهم، أفضل منهم. هذا هو الكافر، ده الكافر، الأنعام أفضل من الكافر، الأنعام أفضل من الكافر، والمؤمن أفضل من الملائكة. ليه؟ يقول لك الإنسان إذا أسلم لله وأطاع الله سبحانه وتعالى ولم يعصي، وكان في وجل من الله وفي رجاء، على خوف ورجاء، يكون أفضل من الملائكة. ده العقيدة كده. ليه؟ يقول لك لأن الملائكة خلقت على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم خلقوا من أجل التحميد والتسبيح والتهليل. ومن الملائكة من يحمل العرش إلى يوم القيامة، ومنهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، ومنهم من هو قائم إلى يوم القيامة، ومنهم من هو يسبح بتسبيح معين إلى يوم القيامة. وقد قرأت في كتاب هناك للملائكة من يقولون هناك من الملائكة ما تسبيحهم سبحان الذي زين الرجال باللحى، هكذا تسبيحهم كده، قرأت ذلك في كتاب سبحان من زين الرجال بالإيه باللحى، يقول لي لحى زينة للرجل، ده تسبيحهم كده إلى يوم القيامة. وهكذا فهم جبلوا وخلقوا على التسبيح والطاعة، لكن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خيره، فالذي اختار طاعة الله واختار التوحيد الخالص لله واختار طريق الله سبحانه وتعالى بإرادته، لما سمع الهدى آمن به، هذا كما قال علماء أهل السنة والجماعة أنهم عند الله أفضل من الملائكة، لأن أمامه المغويان والمغنيان، وأمامه كذا وكذا وكذا، ولكنه صبر، لأن الجنة يا أولاد حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فصبرت على طاعة الله، لأن طاعة الله حلوة وجميلة وسهلة، لكن الشيطان يصعبها على المسلم، الشيطان يصعب النفس تصعب الطاعة على الإنسان، صحيح؟ تغريه بالملذات والشهوات وإلى آخره، لكنه يختار طريق الله وطريق الطاعة. وذلك كما قلنا حفة الجنة بالمكاره، حفة الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفة النار بالشهوات. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أليس كذلك؟ إذن هذا هو يا طلاب العلم. إذن البعوضة والعنكبوت أفضل عند الله من هؤلاء اليهود الذين أشركوا مع الله إلها آخر، وقالوا عزير بن الله، وحرفوا الكلم عن مواضعه، وتقولوا على الله، وقالوا يد الله مغلولة ملت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا. ولذلك أذاقهم الله الخزي في الدنيا والآخرة، كونوا قردة خاسئين وإلى آخر. القرآن مليء، وإن شاء الله سيأتي نزلات على ذلك إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. هذا هو واضح يا أولادي؟ قال لك هنا سيدنا الجمل يقول لك إيه؟ يقول لك نزل، ده فعل ماضي، نزل ده فعل إيه؟ ماضي. نزل ردا، طب فين الفاعل؟ قال لك الفاعل مستتر، وهو قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني الآية هذه، يعني هذه الآية نزلت ردا على اليهود. طب ايه ردا ده؟ قالوا انظر بقى ماذا قال سيدنا الجمل، نزل فعل ماضي وفاعله إن الله لا يستحي، الآية كلها دي أو المقصود بلفظها هي للإيه الفاعل. وقوله ما أراد الله مقول القول قول السيوطي لما قال إيه لما قال وقوله ما أراد الله ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة ده مقول القول اللي هو إيه قال لك نزل ردا لقول ده له مقول قول أليس كذلك؟ أين هو مقول القول؟ مقول القول هو قوله ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة يعني هذا قول اليهود هذا قول الايه اليهود هذا هو يا أولادي. نعم. ولما في قول السيوطي حينية يعني هي ظرفية زمانية ظرف للقول يعني هي معمولة للايه للقول فكلمة ونزل ردا لقول اليهود قول مصدر عامل فعمل في المصدر في الظرف الذي هو لما عمل في الظرف الذي هو ايه يعني عمل في الظرف يعني ايه في محله يعني لما دي في محل ايه يا ولد في محل نصب ظرف واخد بالك ولما حيني ظرف للقول والمراد برده يعني جوابه المراد بإيه بالرد ردا أهو يعني إيه ردا أي جوابا أي إيه جوابا أدي معنى ردا أي جوابا وهذا السؤال أخذه المفسر هو سيدنا السيوطي من قوله وأما الذين كفروا فسيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا هو جمع من السيوطي جمع من القرآن لما قال ربنا ماذا أراد الله بهذا مثلا واضح قال نعم أخذها المفسر من قوله أي من قوله تعالى وأما الذين كفروا فيقولون إلى آخره وسيأتي شرحه هناك وجواب هذا السؤال هو قوله الآتي يضل به كثيرا لما الكفر يعني ايه الكلام ده يعني لما الكافرون حينما قالوا ماذا اراد الله بهذا مثلا ده سؤاله فالله تبارك وتعالى رد عليهم قائلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا لان القران هدايه واضلال وضلال صحيح قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هو الذين في والذين ايه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين في سورة فصلت يعني هو ضلال للكفار قل هو عمى على الكافرين صحيح طب والمؤمنين هداية وشفاء أليس كذلك هداية وشفاء هذا هو يبقى ربنا سبحانه وتعالى أتى بهذه الأمثلة لكي يزداد المؤمنين يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانه بينما الكفار يرتابون في الأمر يرتابون في الأمر فيضل هذا هو وبعدين يقول لك إيه ده الله عظيم هكذا قالوا سنقرأ الآن الله عظيم وكيف يصدر من العظيم هذه الأشياء الخسيسة إذن القرآن ليس من عند الله ده من عند محمد وهو والله عظيم قول صدق، الله عظيم، لكن أرادوا بالصدق الباطل، أرادوا بهذا الصدق الباطل، كما يقال في الحياة العامة، ها كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، هذا هو. قالوا الله عظيم، صحيح قالوا صدق الله عظيم، ولكن أرادوا بها أن يجعلوا منها مطية إلى التشكيك في القرآن وأنه من عند سيدنا رسول الله. فالله عظيم، كيف يقول العظيم هذه الأشياء الخسيسة؟ واضح، هذا هو كلامهم وهذا هو افتراؤهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الله رد عليهم قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى هذه الأمثلة وهذه الأمثال تثبيت للمؤمنين وإرشاد لهم وهي إضلال للكافرين المعاندين الجاحدين. إنسان أصلا يجحد كلام الله وهو يعلم أنه ليس من عند محمد كما قلت قبل ذلك، لأنهم أرباب الفصاحة وأرباب البيان يعلمون ذلك، ومع ذلك يشككون في القرآن ويقولون هذا من عند محمد، أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. هذا هو، واضح يا أولادي؟ قال نعم وأما نعم هو هذا سؤال أخذه المفسر من قوله وأما الذين كفروا إلى آخره، وسيأتي شرحه هناك. وجواب هذا السؤال هو قوله الآتي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وأما قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي إلى آخره في أول الآية، فجواب مقالة أخرى نقلت عنهم إذ قالوا اليهود إذ قالوا أي قدر للذباب ونحوه حتى يمثل الله به والله عظيم والعظيم لا يذكر الحقير. فضرب الأمثال بالذباب ونحوه ليس من الله. فالقرآن من عند إيه؟ إذا دوت قول حق أريد به إيه؟ أريد به باطل. فالقرآن من عند محمد لاشتماله على ما لا يصدر عن الله سبحانه وتعالى. وعبارة أبي السعود سيدنا وهذا شروع في تنزيه ساحة التنزيل، في تنزيه تبرئة، تنزيه يعني تبرئة، في تنزيه ساحة التنزيل عن تعلق ريب خاص، لأن هنا في ريب عام قبل كده ارتابوا في القرآن عامة، ولذلك ربنا قال لهم إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. يبقى نفي الريب عامة، طب وهنا قال لك ده نفي ريب خاص. يبقى هنا قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، هذا تنزيه لساحة القرآن عن أن يشك فيه من هذه الجهة، من جهة إيه؟ من جهة ضرب الأمثال، من جهة إيه؟ ضرب الأمثال. هذا هو، واضح يا عليم؟ يقول لك سيدنا أبو السعود يقول لك وهذا شروع يا نجوم في تنزيه ساحة التنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم اعترى اليهود اعتراهم من جهة ما وقع فيه من ضرب الأمثال وبيان لحكمته حكمة الهاء تعود إلى إيه؟ إلى ضرب الأمثال وتحقيق للحق إثر تنزيهها يعني تنزيه ساحة القرآن عما اعتراهم من مطلق الريب يعني في أول الصورة ذلك الكتاب لا ريب فيه عما اعتراهم من مطلق الريب وهكذا يا طلاب قال روى أبو قال يعني سيدنا سليمان قال روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ضرب الله المثل بالذباب والعنكبوت قالت اليهود أي قدر للذباب والعنكبوت حتى يضرب الله المثل بهما وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كونه من عند الله انتهت ثم يبدأ في الآية الكريمة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما واضح فهمت؟ نعم ولا ما فهمتش؟ طبعا فهمت الحمد لله لا بفضل الله نعم أنا سبب فقط لكن الفهم من الله نعم تفهم لها هلا يلا يا أولاد إيه؟ نعم الآية هي وأن لو استقاموا على الطريق أنا رجعت في التفسير يقولون إن هي متعلقة بأول آية كل أوحي إلي أنه استمع والله وأنه يعني معطوف على استمع كل أوحي إلي أن استمع كأنه قال وأوحي إلي أن لو استقام على طريقة الله وأن هي يعني كل الآيات اللي هي فيها فتح أمن وإن في أربعة اتفقوا على أنها فتح أمن كل قراءة اللي هي أوحي أنه استمع صح وأن لو استقاموا وأوحي إلي أن المساجد لله وآخر آية اللي هي ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم سبقهم دائما لأن سيدنا أبو جعفر قصر كله بعد الأربعة بقول لك أول بعضهم متفقين عليهم كل القراء شفت إزاي بقى؟ فالآيتين اللي هي وأن لو استقام وأن المساجد معطوفة على استمع مسبوقة بوحي فالوحي طبعا يعني صح وليعلم أن قد أبلغه مسبوقة بعلم فعشان كده دي مفتوحة الله يسعدك يبقى الآيات كلها هي فيها كفدين وشاميين معنا شعبة فتحوا والباقي على السماء والباقي كسروا عطف على قالوا إن سمعنا قرآن كانوا قالوا كذا وقالوا كذا لا دي جميلة أو ذكرني بها المرة القادمة عشان أقولها طيب ماشي إن شاء الله هي موجودة في التفسير النسفي وفي أعراب القرآن الكريم الشيخ الدويش أشار إنها برضو إنها معطوفة على السماء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا نعم والوحي علم نعم قال العلماء نعم اللي هو الايه الزركاشي قال لك الوحي علم نعم الله اكبر نعم في حاجه كده في اسئله كده ونعلم ان قد صدقتها كده لو شلنا قد وقلنا ونعلم ان صدقتها وانا قرات في الاشموني ان تقول قد والحاجات دي عشان يفرقوا بين من الرؤيه المصدريه ما قلتها لك سريعا التفريق كده قلت لك كده كل ده طيب احنا قلنا ونعلم ان قد صدقتنا هل هنا مش ممكن تكون مصدريه؟ ونعلم ان صدقتنا مش قال قلنا المصدريه بتخلص الفعل المستقبلي وهم عايزين يعني معنى الايه نعلم ان صدقتنا فيما مضى انزل علينا مائده وهكذا نعلم ان صدقتنا وكما سبقها بالعلم مش كل دي أدلة على ان في هذه الحاله بد ان تكون مكفره من الثقيله فقوله ان قد الحاجات دي للتفرقه طب في حاجه ثانيه انت ما قراتهاش ايه هي انا شفت التفرقه وراي ثاني بيقول ان هي تعويض عن التخفيف بالحروف ديت طب ارجع ليها ثاني احتاج الحاجه احتاج الشيء انت ما خدتش بالك منه هو ايه؟ هقول لك انا ايه دلوقتي طيب ماشي خلاص دلوقتي هقول لك طيب دلوقتي؟ طيب هقول لك دلوقتي طيب لان هما النحاة لما جم عملوا فرقوا ارادوا ان يفرقوا قال لك ان ليه فصلوا وما فصلوش بالجمل الاسميه قال لك لان الجمله الاسميه والجمله المصدريه والجمله ما زالت تخضع لها المصدريه الجمله الاسميه والفعل الجامد والدعاء هذا لا يصدق بأن مصدريه خالص لا يوجد بقى المصدرية صحيح فلا بد أن تكون أن لا أنا في بعد العلم بعد النواسخ نعم لأني لابد في رأي الأسكولي ذكر الصنبار يعني كان إن رأي إن لابد أن يكون مسبوقا بناسخ من النواسخ نعم. يعني في رأي ثاني يقول لك ممكن يكون مش بعلم بس لأن علم ناسخ العلم ناسخ ولا مش ناسخ العلم العلم العلم علم نواسخ وضع اخواته نعم نعم صحيح نعم فقال لك ليس شرطا ان يكون فيها الكلام ده اللي هو اللي هو الفواصل دي الاربعه ولكن بشرط ايضا ان يكون مسبوقا بناسخ لان علم وحسب وظن كل دي نواسخ نعم لكن بينما الجمله الاسميه الداخل عليه الآية المخففة بالنسبة لا تسبق بناسخ لا تكون مسبوقة بإيه فلذلك ما احتاجوش إلى هذه التفرقة نعم أنا قصدي مجرد وجود إن إحنا قلنا أن عشان تكون مخففة من الثقيلة لابد أن تكون مسبوقة بناسخ طيب يعني سبقها بناسخ هذا علامة على أنها مخففة من الثقيلة علامة على أنها مخففة من الثقيلة فليه احنا نقول دي نقول انها تفرق بين أن المخففة من الثقيلة وأن المصدرية يعني هو قال هكذا في الاسمون هو حتى قال هذا السؤال لكن انا نرد عليه ويقول بعض الناس اعترضت انتم تقولوا ان الحروف ديت او الاربع فواصل دي اتت عشان تبين ان أن دي مخففة من الثقيلة وليست مصدرية في حين ان احنا اشترطنا عشان تكون مخففة من الثقيلة ان هي مسبوقة بالنسخ لحد ذلك قلت عليه بس في حياة معينة في حاجات معينة فقط مش في كل طب هم الأسئلة اللي بيجيبوها يعني ولا علم أنقى الصدق ترى ويبقى كده قد دي ليست فاصلة يعني لأنها مسبوقة بعلم يعني تقصد أن تقول ما قيمة الفواصل بالرغم من مدام فيه علم يعني وهو العلم ده دليل نعم أصدق كده نعم وكمان أن المصدرية لا تصلح ولا من جهة المعنى ونعلم يعني لو قلت ونعلم أن صدقتنا صدقتنا خلاص فيما مضى وأن بتخلص الفعل المستقبل يعني قد هنا أصبحت طيب هو إن شاء الله حنرجع هنرجع لها ثاني طيب في في في عند سيدنا ياسين طيب هو أقول إن شاء الله في رأي كمان بيقول إن أحيانا تكون مخففة من الثقيلة وتقول اسمه ضمير الشأن في الإعراب برضو في الشيخ الدويش نفسه وإن يكاد الذين كفروا يقول هو بيرجح طبعا إنها مهملة لكن يقول إن هي مخففة من الثقيلة بس موضع بين الشأن ولا رجع كذا الرجح ممكن ده رأي ده رأي بس ده ضعيف نعم وذكر الأسمون نفسه طب يقول وإن يكاد الذين كفروا لا يسلكونك إلا من الفريقة طب لا فريقة طب هي دخلت على إيه على المضارع حوالي يكاد على على على البتاع ده على هو يعني خبر خبر يكاد يعني ما لهاش علاقه بانك مش لازم الفريق تطفش على الواقع على خبر على خبر ايه على هو اللي يعتبر الخبر يا كاد الذين كفروا لا يزلقوا لا دي لام دي مش فريق مش الفريق وقال انها الفريق برضه ايه قال انها الفريق اللام دي لا مش الفريق وبرضه وان كادوا يستشهدونك قال انها الفريق وان كادوا ليثبتونك كل الايات اللي فيها وان كادوا كذا بيكون اللام هذه الفريق طب موضع اللام الفريق لابد انها تكون في الخبر الجمله اللي هي داخل عليها ان وان كاد وان كادوا ليثبتونك بصلاه المصارعه الذكرى وان يكادوا الذين كفروا ليثبتونك بابصارهم ما هنا ما يكادش ما تدام يعني إيه اللي هنا يعني هو طبعا المعنى بيدل على إن هنا مش نافية لكن من جهة النظر لو قلنا إن لازم إن كانت مهملة لابد أنها يعني تخش عليها لام فريقة صح المهملة تخش عليها لام فريقة وإلا المعنى هيختل كده لو قلنا إنها ما فيش كلام في الجملة إلا هي دي لام فريقة لكن هنا دي مش عاملة بالظبط مهملة عاملة مهملة فهي ما تكون نافية وما تكون مهملة. نعم. فلو قلنا هذه مهملة. مهملة. لابد أن يكون فيها لام فارقة. لام فارقة. فما فيش لام الذي بس هي لام فارقة هل لها موضع معين يعني ولا ممكن تخش حسب استياقه يعني أنا فهمت من الكلام اللي إحنا شرحناه في القطر إن لام الفارقة دي هيكون دائما موقعها لو خبر الجملة اللي هي هتبقى خبر مبتدأ عادي. معلش انا طبعا حضرتك الفضل اشرح لنا المره الجايه. لا هو اتمنى الواحد بمجرد ما ينتهي من الدرس لما بنتهي من الدرس بكون خلاص انا حدش اقول لك انا بس عشان ما اشوفش في هذا الدرس حضرتك وانا راح اكتب فاي ان شاء الله ان شاء الله المره القادمه فاي ان شاء الله شكرا تسلمي شو ان شاء الله نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القضاة الرحمانية وأفضل السورة الإسلامية وأشرف الخليقة الإنسانية وذكر أسرار ربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والمجد الثانية والرتبة العالية فإن درجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أحميت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.